هل تعرف أن هناك أكثر من 30 مليون شخص أمازيغي؟ ومع ذلك قد يعتبرهم البعض أقلية. طيب، إذا ما كنتش تعرف، فمن هم الأمازيغ؟ وما أهم الصفات اللي تتميز بها ثقافتهم الغنية؟ ما هي اللغة التي تغني بها هذه الفنانة؟ فهي تبدو عربية، واللغة وأجواء الحفلة والموسيقى تبدو عربية، ولكن فعلياً هذه الفنانة تغني باللغة الأمازيغية، وهي اللغة التي يتحدث بها الأمازيغ في دول شمال أفريقيا مثل الجزائر، المغرب وتونس وحتى مصر. الفنانة فاطمة تحيحيت، المرأة اللي سمعتوها تغني قبل قليل، هي وفنانون آخرون مثل محمد رويشة وفاطمة تيب عمارنت وغيرهم، هم من الفنانات والفنانين اللي استطاعوا أن يحيوا الثقافة الأمازيغية وقاموا ببثها نحو جمهور أوسع في شمال أفريقيا بفضل مواضيع أغانيهم المميزة والموسيقى الرائعة، في وقت كان فيه الحراك السياسي الأمازيغي في أوجه، وخاصة في أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين التي بدأت فيها الحركة الأمازيغية في المغرب بالنضج والنهوض البارز، الحركة التي طالبت بالاعتراف بالثقافة واللغة الأمازيغية في الدستور المغربي بعد سنوات وسنوات من التهميش. هذه المطالب الأمازيغية هي حصيلة عمل حقوقي طويل النفس لمدة 24 عام من 1967 حتى 1991، سنوات تحول فيها العمل الفردي إلى عمل جماعي، واستطاع فيها زعماء النشاط السياسي الاتفاق على ملامح المطالب والتوجهات الأمازيغية، والتي بدورها ولدت ما يسمى بميثاق أكادير، وهي وثيقة صدرت عام 1991 تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الثقافة واللغة الأمازيغية. وقع عليها مجموعة من الناشطين والمثقفين الأمازيغ في مدينة أكادير في المغرب، وكانت خطوة أساسية نحو الاعتراف بالهوية الأمازيغية ضمن النسيج الوطني المغربي. هذا الميثاق والجهود السياسية التي أتت بعدها استطاعت أن تحقق إنجازات هامة للشعب الأمازيغي في المغرب، رغم المقاومة والاتهامات العبثية في أحيان والتجاهل الحكومي في أحيان أخرى. فنرى أن في عام 2001 تم إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي يحتفي ويؤرخ ويواصل الاعتزاز بالثقافة الأمازيغية، ولكن الأمازيغ لم يقفوا عند هذا الحد، بل واصلوا الحراك السياسي والذي نتج عنه في 2011 بالاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية في الدستور المغربي بالإضافة إلى اللغة العربية. ولو تابعت هذا التقرير حتى هذا الجزء سيدور في بالك أن الأمازيغ هم أقلية صغيرة في منطقة شمال أفريقيا، وحركتهم الحقوقية تشابه أي حركة أقلية مهمشة في أي دولة أخرى، ولكن الواقع أن الأمازيغ يشكلون أكثر من 30 مليون شخص من سكان شمال أفريقيا، وطبعاً هذا من المسلمات كونهم أول القاطنين في المنطقة منذ آلاف السنوات. الحركة السياسية للأمازيغ ما زالت مستمرة، والمطالب بتطبيق كل ما أتى في التعديل الدستوري عام 2011 ما زالت مستمرة، ولكن المطلب الأول والأبرز من كل هذه التحركات هو الاعتراف بالثقافة الأمازيغية كطبقة إضافية إلى الثقافة العامة المغربية، والاندماج التام رغم الاختلاف في المجتمع المغربي بعد عصور مريرة من التهميش بسبب الاحتلال الفرنسي الذي أشعل الفتن بين الأمازيغ والعرب المسلمين، ومجموعة من السياسات عبر التاريخ التي أدت إلى عزلة هذا الشعب والتنكيل بحقوقه السياسية والمجتمعية، لأنه حتى لو كنا لا نفهم ما يقولون أو نستوعب تماماً أبعاد ثقافتهم، إلا أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع المغربي، ووجودهم واقع صرفي وضروري يجعل هذه المنطقة تتميز بهوية وتنوع ثقافي لا نقابله في أي مكان آخر. وخلينا ما نكذبوش على بعض، الأغاني الأمازيغية قوية. لو حابب تعرف أكثر عن الأمازيغ، استمع إلى بودكاست مجهول بموسمه الأول المتوفر على جميع منصات البودكاست وعلى اليوتيوب.